لا إله إلا الله الرحيم، لا إله إلا الله الكريم، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله أكرم الأكرمين، لا إله إلا الله أرحم الراحمين، لا إله إلا الله ذو الخير العميم، لا إله إلا الله ذو الفضل العظيم، سبحانك سبحانك سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إلهنا الثناء ثناؤك، والعطاء عطاؤك، والسعادة جنتك، والشقاء نارك، والرضا رضاك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إلهنا رجاءنا خالقنا، جئناك مرضى، جئناك مرضى، جئناك متعبين، نشكو إليك نفوسا مريضة، نشكو إليك قلوبا قاسية، نشكو إليك أعينا جافة، نشكو إليك قلة أنس بك ومعك. إلهنا يا من نواصينا بيدك، وأرواحنا بيدك، وقلوبنا بيدك، ونفوسنا بيدك، وكلنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، كن أنت ولينا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم تول أمرنا، تول أمورنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن وكلتنا وكلتنا إلى ضعف وإلى ضعف وخوف يا رب العالمين. فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك، رغبة ورهبة إليك، اعتمدنا عليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يا من تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يا من لا يعجزك شيء ولا يخفى عليك شيء، تسمع كل شيء وترى كل شيء وتعلم كل شيء، وبيدك كل شيء، عندك خزائن كل شيء، وأنت على كل شيء قدير. نحن عباد من عبادك، نحن عباد من عبادك، نحن خلق من خلقك. اللهم طمعنا برحمتك، طمعتنا برحمتك، طمعتنا بعفوك، طمعتنا بمغفرتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واقض حوائجنا، دلنا عليك، دلنا عليك، دلنا على من يدلنا عليك، خذ بقلوبنا إليك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم مضى الربع الأول من رمضان، ها هي ليالي رمضان تمر علينا بسرعة. اللهم وما ندري هل أعتقت رقابنا من النار أم لا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب أحبابنا وأهالينا والمسلمين جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نضع حوائجنا عندك، نضع طلباتنا عندك، يا قاضي الحوائج، يا من بيدك الأمر، يا من لا يعجزك شيء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اقض حوائجنا واستجب بدعواتنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارحم أهالينا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا من كان منهم حيا، فأطل اللهم في عمره، واشفه من مرضه، واجعله من أوليائك يا رب العالمين. ومن كان من آبائنا وأمهاتنا ميتا، فاجعلنا خير خلف له، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، أسعده في قبره، أنزل عليه شآبيب الرحمة. اجمعنا مع من فقدنا من أهالينا وأحبابنا وأصدقائنا في الجنان مع النبي العدنان يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في الدنيا على طاعتك، وفي الآخرة مع حبيبك وخليلك في جنتك ومستقر رحمتك يا رب العالمين. اللهم احسن خاتمتنا، احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا عند خروج أرواحنا. ثبتنا بقول لا إله إلا الله عند خروج الروح. اللهم اقبضنا إليك ونحن نعمل لدينك، لا تقبضنا إليك ونحن نعمل للدنيا أو في معصية، اقبضنا إليك ساجدين راكعين مجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم في ختام دعائنا نصلي على نبينا، على حبيبنا، على مصطفانا، على من دعا لنا وبكى لنا، على من أحبنا ولم يرنا. اللهم إنا سمعنا عنه فأحببنا، اللهم ما رأيناه في الدنيا، اللهم لا تحرمنا رؤيته يوم القيامة، فإنا بشوق إلى نبينا، إنا بشوق لرؤيته، إنا بشوق للشرب من يده والدخول معه الجنان. احشرنا تحت لوائه، أدخلنا مدخله يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصلي يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.